كما يفهم بعض الإخوان حصل منهم تشويش في هذه المسألة. لا، كعشرة ركعة يصلوا من كل ركعة ويوتر بواحدة، يصلي عشر عشر ركعات بخمس تسليمات كل ركعتين بسلام ويوتر بواحدة، هذه 11، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. نعم، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، مثنى مثنى 11 ركعة مثنى مثنى، يعني يصلي خمس تسليمات ويوتر بواحدة، هذه 11. نعم، هذا هو السنة. نعم، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. أما إن أوتر بخمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات فالأولى أيضا أنه يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. وإن سردها بسلام واحد جاز هذا، لأن يصلي خمس ركعات يسرد أربع ثم يجلس ويتشهد الشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالخامسة، وكذلك يأوتر بسبع يسرد ست يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابع، وأوتر بتسع يسرد ثمان يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسع، هذا جائز. ولكن الأفضل الصفة الأولى أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، يعني يجوز له هذا والأفضل خلاف هذا. نعم، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. نعم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح. سبق أن ذكر لكم أقل، سبق لكم أن ذكر المجزي وهو ركعة واحدة، وذكر الأكثر والأفضل وهو 11 ركعة أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات، والآن يذكر لكم أدنى الكمال وهو ثلاث. نعم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. سلامين، صلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويأتي بالثالثة، هذا أفضل. وإن سردها ثلاثا ولم يجلس فيها جاز هذا. يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون، والركعتان الأوليان يسميان بالشكر، والركعة يسمى بالوتر، الشكر والوتر، ويقرأ في الأولى من الشكر سبح بعد الفاتحة، سبح اسم ربك الأعلى، هذا هو الأفضل لما تشتمل عليه هذه السورة من تنزيه الله سبحانه وتعالى وإثبات العلو له وبيان قدرته سبحانه وتعالى على خلق المخلوقات ومنته على رسوله صلى الله عليه وسلم بإقرائه القرآن وإثباته له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وبالإخبار

مراعاته وحفظه ولا يستفيد منه، هذا من جوع البركة. ليس القصد كثرة المال، وإنما القصد المال المبارك ولو كان قليلا، فأنت تدعو الله أن يبارك لك في رزقك. نعم. وقني شر ما قضيت. وقني شر ما قضيت في القضاء والقدر. الله قدر الخير وقدر الشر، أنت تسأل الله أن يقدر لك الخير وأن لا يقدر عليك الشر، إنما يقدر الشر على بعض الناس بأعماله هم السبب في هذا. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فلم ييسره للمثل، وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فلم ييسره للعسر. العبد هو السبب، والله يقدر عليه أو لا حسب السبب الذي يفعله الإنسان من خير أو شر. نعم. إنك تقضي ولا يقضى عنك. نعم، الاعتراض بأن الله جل وعلا إذا قضى قضاء فإنه لا يرد ولا تعقيب بحكمه ولا رد لقضاء. أن تسأل الله حسن القضاء وحسن القدر وتعترف لأن ما قضاه الله وتدبره فلا راد له، فتطلب من الله أن يقضي لك بالخير. نعم. إنه لا يذل من واليت. كذلك إنه لا، هذا دعاء، هذا دعاء عبادة، إنه لا يذل من كسر الذال، من الذلة، من الذلة وهي الهوان. لا يذل من واليت، من والاه الله فإنه عزيز كريم ولا أحد يناله بسوء. لا. ولا يعز من عاديه. بالعكس، من أذله الله فلا أحد يعزه، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم. تباركت ربنا وتعالي. تباركت وتعالي، هذا فيه إثبات البركة لله وأسمائه وصفاته، وفيه إثبات العلو لله جل وعلا. ومعنى تبارك أي عظمت أسماؤك وصفاتك، عظمت ذاتك وأسماؤك وصفاتك. وأيضا البركة تنال، تنال بذكر الله عز وجل، البركة تنال بذكر الله. نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. نعم، صفتان من صفات الله متضادتان، الرضا والسخط، فأنت تعوذ بصفة الرضا من صفة السخط. نعم. وبعفوك من عقوبتك. كذلك صفتان متضادتان، العقوبة والعفو، أن تسأل الله العفو تعوذ به من العقوبة، ولا أحد يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وبك منك. كذلك استعيذ بالله منك سبحانه وتعالى، فإنه إذا أراد أحدا بسوء فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فما لهم من دونه من واحد. فلا يعيذك من الله إلا الله سبحانه وتعالى. أما الخلق يمكن أن يستعوذ بأحد أو تلوذ بأحد ينصرك ويمنعك من المخلوق، لكن الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه. فلا، إذا طلبك الله فلا أحد يمنعك من الله عز وجل. لا نحصي ثناء عليك. هذا اعتراف من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أحدا لا الرسول ولا غيره يحصي الثناء على الله، لأن نعم الله كبيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا أحد يقوم بشكر الله على الوجه المطلوب، لأن العبد مقصر ونعم الله كبيرة. هذا اعتراف من الرسول صلى الله عليه وسلم بالعجز عن إحصاء الثناء على الله عز وجل. نعم.

لأنه سهو عن ترك الحكم، سهو عن حكم في موضع. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو ضابط الشك في الصلاة لكي يخرج من ذلك ما تحصل به الوسوسة؟ عرفناه قلنا الشك بين والتردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك. أما إذا تساوى، أما إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فإنه يأخذ بالراجح، والاحتمال الراجح وهو ما يسمى بغلبة الظن، يسمى بغلبة الظن. إذا ترجح أحد الاحتمالين على الآخر أخذ بالراجح، يسمى بغلبة الظن. أما الطرف الثاني وهو المرجوح هذا الوهم، يسمونه الوهم، تردد بين أمرين أحدهما راجح والآخر مرجوح. الراجح هذا يسمى ظن، والمرجوح هذا يسمى وهم ووسوسه، فيتركه الانسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك دعاء خاص بسجود السهو؟ وما صحته قول ما يقال في سجود السهو مثل ما يقال في سجود الصلاة تماما، كذلك سجود التلاوة، سجود الشكر، كل هذه الأنواع يقال فيها ما يقال في سجود الصلاة، حرفي الأعلى ويكررها ويدعو أيضا، يدعو بما تيسر من أنواع الدعاء. نعم. وما قال بأنه يقال في الجلسة بين السجدتين السهو يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ لا هذا غلط. يقول في الجلسة بين السجدتين مثل الجلسة بين السجدتين في الصلاة، رب اغفر لي، رب اغفر لي، كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يقال إن الجهاد أفضل من طلب العلم لأن الجهاد أيضا يتعدى للغير؟ يرى بعض العلماء أن الجهاد أفضل، يرى هذا بعض العلماء، والبعض الآخر يقول لا، طلب العلم أفضل، لأن طلب العلم ينجي الإنسان من الجهل وينفع نفسه ويعبد الله على بصيرة، لذلك يفصل الآخرين ينقذهم من الضلال ومن الجهل. منافع العلم لا شك أنها منافع عظيمة، منافع عظيمة، لذلك رجح بعضهم طلب العلم قبل الجهاد. الجهاد ما يمكن الإنسان يجاهد إلا إذا تعلم وعرف أحكام الجهاد، عرف أحكام الجهاد. فالعلم هو مصدر كل عبادة ومصدر كل خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، طلب العلم؟ وهذا ترى في الجهاد المستحب أو في الجهاد الواجب. الجهاد الواجب على الأعيان هذا ما يسبقه شيء ولا يقدم عليه شيء كما سبق لكم، وهو إذا حضر الجهاد أو حصر البلد عدو أو استنفره الإمام، لأن الأحوال الثلاث يجب الجهاد على الأعيان، وفي غيرها الجهاد يجب على الكفاية، فقام به من يكفي بقي في حق الباقين سر. وهل هو أفضل من طلب العلم أو طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة أفضل؟ على خلاف بين العلماء، الجهاد المستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، طلب العلم أم حفظ القرآن الكريم لصعوبة الجمع بينهما؟ أهل الشيخ طلب حفظ القرآن هو الأساس لطلب العلم، يحفظ القرآن أولا، لأن حفظ القرآن هو الأساس لطلب العلم. كان السلف أول ما يبدأون بحفظ القرآن قبل حفظ المتون وقبل حفظ القرآن، هو الأساس هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صور وجوب السهو على المأموم، وجوب سجود السهو على المأموم

كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، هل يجوز أن أصلي 6 ركعات مثنى مثنى ثم أصلي 5 فردا؟ يجوز هذا، لكن الأولى أن كل صلاة مثنى مثنى وأن تكون الوتر واحدة في آخرها، هذا هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا إذا كنت وحدي، أما إذا كنت تصلي في جماعة لا تشوش عليه، إذا كنت تصلي في جماعة لا تشوش عليه، تجيب اختياراتك واجتهاداتك، صلهم كما يصلي المسلمون مثنى مثنى، تراويح مثنى مثنى، أو التهجد مثنى مثنى، ثم توتر بثلاثة، شفع ووتر، هذا معروف عند الناس ولا يشوش عليه، أما إذا صليت الحال فانحال. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رفع الإمام من الركوع ولم يقل بعد سمع الله لمن حمده والمسبوق كان يراه ثم ركع قبل قول الإمام، هل يعتد بهذه الركعة؟ فهو بالكلام بالاعتداد بالركعة مرتب على قول سمع الله، مرتب على النهوض، على نهوض الإمام إذا رفع من الركوع فقد فات المأمور من الركوع ولو لم يقل سمع الله لمن حمده. نعم. فالحكم مرتب على النهوض، نهوض الإمام. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رفع الخطيب يوم الجمعة يديه في الدعاء في طلب الاستسقاء، فهل يرفع المأمومون أيديهم؟ نعم. الاستسقاء سواء في صلاة الاستسقاء أو في الجمعة. يرفع الإمام يديه ويرفع المأمومون أيديهم، هذا في الاستسقاء فقط. أما في دعاء يوم الجمعة، في دعاء خطبة الجمعة، فلا يرفع لا المأموم ولا المأمومون أيديهم، يعني هذا خلاف السنة. نعم. وإذا لم يرفع الإمام يده في الاستسقاء فهل يرفعها المأمومون؟ في الاستسقاء نعم يرفعون أيديهم، هذا محل رفع الأيدي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب في الجامعة ومن منطقة في خارج الرياض، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة بحكم طالب في الجامعة؟ ولكني من منطقة خارج الرياض، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة بحكم أني مسافر وإن طالت المدة؟ لا، تقصر إلا في الطريق ذهابا وإيابا، أما إذا استقريت في الرياض للدراسة فإنك تتم الصلاة وتصوم في رمضان، لأن السفر انقطع بالإقامة طويلة، انقطع بالإقامة طويلة، والمقيم يتم الصلاة ويصوم في رمضان، يعني ليس مسافرا بل هو مقيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الداعي أو الخطيب اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، هل هو دعاء مشروع أو غير مشروع؟ مشروع، مشروع عظيم جيد، هذا الدعاء يطلب أن الله جل وعلا يبرم للأمة أمر رشد و يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الطاعة، دعاء عظيم للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول جملة يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير مع لفظ الجلالة بعد السلام من الصلاة فيها بأس؟ لا بأس به، زيادة ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. وهل قول جملة العظيم الجليل التواب الرحيم بعد السلام من الصلاة وبعد أن يقول أستغفر الله واردة؟ ما أعلم أنه وارد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة أستغفر الله ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، وهو مستقبل القبلة، ثم ينصرف إلى المأمومين، ولا ورد أن يقول العظيم الجليل التواب الرحيم على ما ورد. نعم.